إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. المرة اللي فاتت أنا ذكرت أمثلة على موضوع يعني التغيير، أن احنا كلنا نرغب في التغيير، كل إنسان في الدنيا يرغب في التغيير، والأصل أن هذا شيء وايد جميل، جدا جميل أنك أنت في الحقيقة لا تقنع بما عندك وتطور من نفسك. وعرفت أو فرقت بين مسألة الرضا وبين مسألة القناعة، قلت أن احنا يجب أن نكون راضين. أنا بشكل عام الآن راضي عن بلدي بصراحة، أنا راضي عن حكومتي وراضي عن مجلس الأمة وراضي عن صحافتنا وراضي عن إعلامنا وراضي عن سمو أميرنا وراضي عن يعني وضعنا وراضي عن الجانب المادي. وأنا بشكل عام أنا أعيش في رغد يعني، وهذه نعمة عظيمة أشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ويستحق يعني تستحق هذه النعمة الشكر كل يوم، والله سبحانه وتعالى له الفضل والمنة والشكر كل يوم على هذه النعمة اللي وفرها لنا. وأنا أعرف أن يعني 9.9 من البشرية ما يعيشون بالعيشة اللي إحنا نعيشها، أنا أعرف هذا الشيء، فإحنا في التوب مو 1%، في التوب 1000. فلذلك إحنا وضعنا يعني الحمد لله يعني رضا رضا يعني يا رب لك الحمد والشكر. بس أنا مو قانع، في فرق، أنا ما أقنع أن أنا تعيش البشرية بس بهالمستوى، أنا أبي أطور من وضع بلدي، من وضعي الذاتي، من وضع نفسي، من وضع مجتمعي، من وضع، هذا فرق. وكل إنسان في المواطن في المجتمع له الحق. لو علمنا عزيز المستمع مواطن العربي يعني بشكل عام والمواطن الكويتي بشكل خاص، أن هذا اللي يهمنا في البرنامج، نحن نتكلم في برنامج كويتي، أنه هو نعلمهم يعني شلون يفرقون بين المسألتين هذو، أن أنت لك حق في أنك أنت تطور وتعلم، بس أنت طبعا ما لك حق أنك تجبر الآخرين على التغيير. يعني هما مثلا أي إنسان أو أي مجموعة من الناس وكذا قررت أنها تحدث تغيير، هم أحرار، إحنا ملزومين نحدث تغييرات. أنا جارنا أحدث تغيير عنده وغير بيته وصبغه وسواه وعدله وصار بيته شيء حلو، يعني أنا ماني ملزوم أني أنا لازم أسوي كذا عشان يظهر بيتي بنفس جمال بيت جاري، وكماني ملزوم بيته هو سواه يعني لملمه وضبطه وكب صغره وكبر حديقته وكذا. انا بيتي مثلا ماخذ المساحه كلها ومسوي سرداب كبير مثلا يعني كيف يعني، عندي مساحه هو عنده جمال اكثر، هو كل واحد يقرر يعني، ماني ملزوم بالتغيير نفسه اللي هو سواه انا اسويه. بس انا بشكل عام اتمنى له الخير اللي هو يبيه، ما ادري شنو يبيه. أنا بالنسبة لي لو بشور عليه بقول له لا دير بالك لا سوي شيء سوي كذا سوي كذا، يقول ما بسوي كذا، كيف هو حر؟ فالناس أحرار في كيف يعيشون، ولذلك أنا لا أمتلك حق التغيير، أنا أملك حق التأثير فقط، هذه قاعدة. أنا لا أمتلك حق التغيير، ما أملك حق التغيير، ما أقدر أغير أحد، ما أقدر أغير ابني، ما أقدر أغير زوجتي، ما أقدر أغير بيت جيراننا، ما أقدر أغير، أستطيع الشخص الوحيد الذي أستطيع وأقدر ولي الحق في تغييره هو أنا فقط. بس أنا لي حق التأثير، أنا أؤثر وأتأثر يعني، أسمح بالتأثير أن يأتيني وأسمع وأنا أؤثر كذلك بالآخرين، لكنني لا أسمح لأحد أنه يغيرني، ولا أنا أسمح لنفسي أن أنا أغير الناس. مو كيفي في إنسان طب يقولك بس هذا إنسان مسكين يعني شوف شلون حياته، يعني بيروح جهنم بيروح النار، مو شغلي. ليس عليك هداهم، يا أيها الذين آمنوا لا يهمكم من ضل إذا اهتديتم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني فآيات كلها في المعنى، مو شغلك. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال له فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت، ما تنفع ما تذكر، تمشي وتذكر يعني، فما يصلح. فلذلك يعني ما لي حق أنا زين، لا بس أنا بخليه سعيد هو مو سعيد، مو شغلك يا أخي. هو يبي يعيش تعيس، انت شكو إنسان يبي يعيش تعيس؟ هل في إنسان يبي يعيش تعيس؟ تكفى لا أعطيك الحين أمثلة ونماذج. طبعا في ناس كثيرين يبي يعيشون تعزاء، يبي يعيشون مش ناجحين، يبي يعيشون فاشلين، يبي يعيشون معاناة، يبون قضية يعملون فيها سلف ديستركت، يعملون فيها سلف سبتاج، يعني اللي هو تدمير ذاتي. هم أحرار. شوف ما لم تصل المضرة لك أنت أو لآخرين أنت مالك علاقة بالموضوع هذا، كيف هو حر؟ فشخص قرر وقال أنا بتعس، أنت حر. ولنفرض أن هذا الشخص زوجك أو زوجتك أو أمك أو أبوك أو أخوك أو ابنك أو بنتك، كيفهم؟ هم أحرار. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، هذه مسألة أنت لا تستطيع عليها، هذه قاعدة معلمون الناس لأن تتعلم هذه المسألة في المدارس، أنك أنت ما تمتلك حق التغيير. طب شلون؟ أقول لك شلون. القرآن كله من أوله لآخره يتكلم عن الموضوع هذا. تعالي بخذ الأمثلة من الأنبياء، هذا نوح عليه الصلاة والسلام، منو ابنه 950 سنة يدعو قومه، نوح عاش 1760 سنة، 950 منها الأولى يدعو قومه ويدعوهم، وبالأخير ولده مو صالح. مو كيف يا أخي، إذا ولدك مو صالح مو مشكلتك، هذه مو مسألتك أنت، قمت أنت عليك تقوم بدورك، طبعا تقوم بدورك في التربية، تقوم بدورك بالأمان، تقوم بدورك بالتوفير، تقوم في واجباتك، بعدين قرروا يطلع مو صالح. كيف يا أخي؟ مو كيفك. قال يا رب إنه ابني. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مو شغلك، هذا مو ابنك. قال يا بني اركب معنا، تعال اركب معنا بالسفينة. قال لا سآوي إلى جبل، هذا ابنه. لوط زوجته، إبراهيم أبوه، يعقوب أولاده، كل نبي من الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام عمه، كل نبي من الأنبياء تلقى إلا مثل من هذه الأمثلة، يا أبوه يا ابنه يا خال. ليش؟ طيب ليش الله ذكرهم بالقرآن؟ ليش؟ شنو الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أن أبناء الأنبياء وإخوان الأنبياء وبناء زوجات الأنبياء ويعني آباء الأنبياء وعمام الأنبياء أنهم ما قدروا الأنبياء على هدايتهم؟ أما الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه أبو طالب، يحبه، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يحبه، هو مو مسلم بس يحبه. عادي تقدر تحب واحد مو مسلم. لو قال لك واحد منين الدليل، قول له الدليل من القرآن الكريم، أنك لا تهدي من أحببته يا محمد، أنت أحببته، أنك لا تهدي من أحببت، فأنت أحببت عمك بس ما يتهدي، مو كيفك. عاد شوف شوف لكن أنت تستدل من الآية هذه، تقول أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى وفقني لهذا المعنى، أنك تستدل من هذه الآية أن الله أن يجوز أنك تحب واحد مو مسلم. عادي يجيك واحد يقول لك والله المحبة والولاء وكي يركب لك كلام يخوف وترعب أنت، ما تدري ساعة تحب لك واحد مسكين مو مسلم. إذا تقول له شلون، تقول لك لا ما يجوز تحب واحد مو مسلم، تقول طب ريال يتزوج مسيحية، يتزوج يهودية، شلون يتزوجها وينام معاها ويسهر معاها ويطلع معاها ويمعاها وما يحبها؟ لا ما تزوجها اللي يحبها، وإذا ما يحبها بيحبها بعد الزواج، فمو مستحيل. حالة استثنائية الزوج، كيفك؟ من جبت حالة استثنائية وتركت؟ طب هذا عمه عليه الصلاة والسلام، شو تقول فيك؟ فما أنت مو تاخذ الكلام، مو واحد يقول لك أي كلمة في الموضوع كذا وتأخذه ونبني عليه أسس المشكلة، نبدأ نكره كل الناس ونبدأ فتصيرنا إشكالية كبيرة. قصد نرجع للمعنى، فأنا ما يملكونه، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكرم ناس، أقوى ناس، أوعى ناس، أكثر تأثيرا في الناس، ومع ذلك ما يستطيعون. يقول له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ما تستطيع. واحد ما يبي يألف ما تستطيع. ففي من الناس من يختار الضلال، يختار الكفر، يختار يعني التعاسة، يختار الفشل، يختار. أنت ما أنت ملزوم تلاحق الناس وتغير فيهم. يجب أن ندرك عزيزي المستمع هذا المعنى. هذا المعنى لما الواحد يحط أو شيء يرتاح ويطخ، لأنه ما فينا أحد من المستمعين اللي عنده أحد وده يهديه أو يغيره أو يفيده أو يعني طخ يا أخي، مو بيدك هاي المسألة، خلاص يعني أنت اقتنع. طب توقف، لا أثر بس مو بيدك تغيره، يعني هاي المسألة خارجة عن إرادتك مو بيدك، وأنت ما تتحمل مسؤوليتها. على فكرة أنت ما تتحمل مسؤولية الناس، الناس يحاسبون أفرادا ما يحاسبون جماعات، يحاسبون بأفراد، كل واحد فرد بروحه، أنت مالك شغل، عليك عليكم أنفسكم في هذه المسألة. يعني طب يعني معناته أنا ما أصل، لا أصلح، توكل على الله والأمر معروف كليش. بس طب شنو فائدة الإصلاح والدعوة والأمر المعروف؟ نعم فائدتها أن واحد أو شيء أنا أعيش رسالتي، اثنين أنا نستمر في التأثير، نحن نستمر في التأثير. فإذا وبعدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كل حاجة لها فائدة في المجتمع. فإحنا ساعات إحنا مثلا والله أنا لما يعلق على مثلا خطيب جمعة وأقول والله خطيب الجمعة يقول كذا كذا كذا، طب هذا مو زين وكما، طب هذا أمر معروف نعم منكر، حتى لو صار على خطيب الجمعة، حتى صار على العلماء، حتى صار على المفتين، هم أمر معروف نعم منكر. أنت في مدرسة معينة في تشير على مسألة، هذا أمر معروف نعم منكر. أمر معروف نعم منكر سيستم، ما هو شيء مختص في شيء معين فقط ديني ولا كذا، هو سيستم موجود في كل نواحي الحياة. كل ما هو تحسن من وضع وتطور وتضبط وتسنع وتعدل كذا فهو معروف نعم منكر. وهذا اصلا سجيه في الناس، يعني هي مو مساله لازم نلزم عليها، هي موجوده في الناس، ما في احد ما يعني ما يامر وينهى ويستمر في التحسين فذلك فالاصل موجود. فنرجع لموضوعنا اللي هو ان احنا اول شيء ما نملك حق التغيير، لكننا نملك حق ايش؟ التاثير. بل انا ابي الناس ياثرون فيني، وابي الاشياء تاثر فيها، مروح حديقه أبي الورود اللي موجودة والزروع تأثر فيني، أنا ما بيمنع التأثير، أبي الأكسجين هذا يجيني وأتنفسه صح وأستلذ بجمال الوردة اللي موجودة والممشى اللي موجود وكذا، هذا شيء يعني ممتع. طبعا مو بالضرورة بحدائقنا اليوم، بس يعني بشكل عام يعني تكون في مكان نظيف، يعني هو نادر في حدائقنا، بس لما تكون أنت في مكان نظيف كحديقة بيتكم هو في الحقيقة أنت قاعد تستمتع، وهذا تبي تتأثر، فأنت تسمح للوردة أنها تأثر فيك، تسمح للشمس أنها تؤثر فيك فتولد عندك فيتامين د اللي هم 57% ما يشكتهم الكويتيين عندهم نقص في فيتامين د، تقول قاعدين بالظلام وما بس ماكو شيء ينكشف على الشمس بتاتا. فلذلك الأصل أن أنت تسمح للتأثير، وأسمح للآخر أن يأثرون فيني، أقرأ كتاب أتأثر فيه، أسمع محاضرة أتأثر فيها، فأنا أسمح للتأثير متى ما بغيت. لكن لما يقول واحد شخص كلام سلبي ولا يقول كذا ولا يقول والله الدولة خربانة ولا ما أسمح تأثير، أنا أقول هذا الشخص يعبر عن رأيه الخاص ويعبر عن طبيعته، هو يحتاج يصلح. أنا اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سأتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، ما تكلمت عن كيفية يعني استفادة من التغيير، وتكلمت عن الجانب النفسي، أنا بس بتكلم أعمق في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.